السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا هو الدرس الثاني في تعليق من تعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. في الدرس الماضي كان الكلام على المقدمة وتعريف القرآن وأنه وذكر بعض الأوصاف، وأيضا بيان أنه هو مصدر الشريعة الإسلامية. ثم الكلام سيكون اليوم إن يسر الله أعان على مسألة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة مسألة نزول القرآن سيكون فيها يعني شيء من الكلام، سيذكر مثلا عن بدء النزول وعن أسباب النزول وعن الوقت وما يعرف بالمكي والمدني، وأيضا الحكمة من هذا قضية النزول بشكل مفرق. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد المسيب وغيرهم رحمهم الله جميعا، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثمامين. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. في هذه الفقرة بين المصنف عليه رحمة الله وغفر الله له أول أو الزمن الذي كان فيه نزول أول ما نزل القرآن، فقال إن أول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، واستدل بالآيات: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الصورة التي بعدها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم أتى بالتمام حتى يعرف لنا ما هي هذه الليلة المباركة. قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم وصورة القدر جعلتها بشكل واضح وجلي، وأن هذه الليلة في شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو نزل في شهر رمضان وبالتحديد في ليلة القدر. ليلة القدر ما هي؟ طبعا الكلام طويل ويرجع إليه مثلا في مسألة تحديد ليلة القدر، ولكن القول أنها هي الذي لا يكاد يختلف أحد أنه إلى القليل النادر أنها في العشر الأواخر من رمضان، بالتحديد لا يعرف، والله أعلم. ثم هذا بالنسبة لتاريخ نزولها. ثم قال أنها نزلت وعمر النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، فيعني أصبح نبيا رسولا، صار نبيا رسولا في سن 40. سن 40 وسن البلوغ الأشد. وقال تعالى لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ففي هذا السن يصبح الإنسان في قمة قوته، قوته البدنية وقوته العقلية، وعنده من الإدراك والذهن ما يستطيع أن يستوعب الأمور على شكل ويدركها على شكل صحيح، فلذلك كان نزول القرآن في هذه السن. ثم بيّن أن من الذي قام بهذه المهمة الشريفة العظيمة، مهمة إنزال القرآن، هو جبريل عليه السلام. وذكر الآيات، قال إنه ذكر آية وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام. قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، يقوم جبريل والملائكة. وقال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل عليه السلام. ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، وهذا من الثناء عليه، وهو أهل له عليه السلام. ولكن هذا له معنى، أن الإنسان إذا كان عنده شيء مهم وشيء عظيم يرسل أهل القوة وأهل الأمانة. ولذلك بنت شعيب لما قالت لأبيها في حق موسى عليه السلام يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد جمع هذا الملك الكريم العظيم جبريل عليه السلام، هو سيد الملائكة، من الصفات من القوة والقرب من الله سبحانه وتعالى والاحترام بين الملائكة كما ذكر، والأمانة، ما أهلته لهذه المهمة العظيمة. فإن الله استأمنه على الوحي، أن يبلغ الوحي للرسل وبما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إنه لقول رسول كريم، الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام، فوصفه بالكرم. ذي قوة، صاحب قوة، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ومنزل عند ذي العرش، مطاع عند الملائكة، ثم أمين، أي مطاع هناك وهو أمين أيضا. ثم قال في الآية الأخرى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فكل هذه تبين لك مكانة جبريل عليه السلام. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى لماذا جعله جبريل هو الذي ينزل القرآن؟ قال ليثبت الذين آمنوا. هذا القرآن الهدف منه إيش؟ تثبيت المؤمنين. وهذا اسم آخر له إيش؟ روح القدس. فهذه كلها أوصاف جليلة وعظيمة لجبريل عليه السلام، أهلته لهذه المكانة الكريمة. وكما قال المصنف، أي أن فالله سبحانه وتعالى لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. وكذلك الإنسان يعني يستأمن أهل الخير وأهل الصلاح وأهل القوة والأمانة في الأمور المهمة، حتى يعني يؤدوا ما عليها بإذن الله. قال رحمه الله تعالى أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجاء فاجر. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. ذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فهجر. الآن المصنف لما بدأ في الكلام عن مسألة النزول، نزول القرآن، ذكر المبحث الثاني وهو ما هو أول ما نزل من القرآن. ذكر في البداية متى كان أول نزول للقرآن، ثم ما الذي أنزل أول ما أنزل. ذكر في البداية في هذا الجزء الذي قرأناه القول الراجح في هذه المسألة أن أول ما نزل على الإطلاق هو الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى إلى إلى آخره. ثم قال ثم فتر الوحي مدة، فتر أي توقف، ومنها يقول إنسان إيش الفتور أي الخمول والتوقف، فتوقف الوحي فترة، وهذا من له حكمة، وهو حتى يشتاق له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما نزل عليه كان عليه ثقيل وشديد الأمر، أول مرة يرى مثل هذا، حتى خاف صلى الله عليه وسلم وظن أنه به مس من الجن وشيء من هذا القبيل. فلما أطمأنت نفسه وسكنت وأصبح يشتاق للوحي نزل بعد ذلك، ونزل بالآيات الأولى الخمس الأولى من سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. الدثار هو اللباس، فإنه لما كان يرتجف خوفا يقول دثروني، أي غطوني بالملابس وبالأغطية، لأنه كان يرجف كأنه بردان صلى الله عليه وسلم، لأن فعلا كان أمرا يعني صعبا وشديدا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يعني مهده الله سبحانه وتعالى وهي، فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله الدليل على ذلك، فذكر حديث عائشة وهو في الصحيحين في بدء الوحي، وهو الحديث لعله الثاني أو الثالث، هذا الحديث الثالث في صحيح البخاري، وهو أن بدء الوحي وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية يعني يذهب إلى غار حراء ويجلس فيها الليالي ذات العدد يتعبد لله سبحانه وتعالى، ثم جاءه الملك فقال له على هيئة إنسان فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، والحكمة في ذلك حتى لا يأتي أحد ويدعي ويقول أنه هو كتبه بنفسه. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لماذا؟ إذا لارتاب المبطلون. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، من حكمة الله العظيمة أن جعل النبي أن أنزل هذا الكتاب على هذا النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، حتى يكون هذا دليل يعني من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. ففي المرة الثالثة، وكان في كل مرة يعني يضم النبي صلى الله عليه وسلم ضما شديدا حتى يعني يتعب ويجهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المرة الثالثة تلا عليه الآيات الخمس، يعني إلى تتمة الحديث أنه رجع إلى عائشة رضي الله عنها. الحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي، أي فترة عن إيش؟ عن توقف الوحي. قال بينما أنا أمشي في السماء إذ سمعت صوتا في السماء، قال أنا أمشي أسمع صوت في السماء، قال فالتفت فرأى ماذا؟ رأى أعظم منظر وهو جبريل عليه السلام، رأى في السماء يعني أمر قد سد الأفق كما قال صلى الله عليه وسلم، منظر رهيب، منظر رآه على صورته الحقيقية. وهذه هي الحالة الأولى التي رأى جبريل على صورته الحقيقية، والمرة الثانية كان في ليلة الإسراء والمعراج. وبعد ما رأى هذا المنظر الهائل رجع وخائف صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، وهو يرجو فؤاده عليه الصلاة والسلام ويقول دثروني دثروني، أي غطوني حتى أهدأ. فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فانذر إلى آخر. قال رحمه الله تعالى: وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جبريل رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبط، فذكر الحديث فيه، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. في تتمة الكلام على أول ما نزل من القرآن أشار المصنف إلى الخلاف، اختلف أهل العلم، لأن عائشة تقول أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجابر رضي الله عنه يقول اقرأ أن يا أيها المدثر هي أول ما نزل من القرآن. ولكن في حديث جابر جاء في رواية أنه قال فرأيت، قال فنظرت في السماء فرأيت الملك، فنظرت إلى الملك الذي جاءني بحراء، فنظرت إلى الملك الذي جاءني بحراء. فهذا إشارة إلى أن هذا أن المدثر كانت بعد ما التقى بالملك في حراء، وصار أنه قرأ عليه في البداية اقرأ ثم قال يا أيها المدثر. وقال أيضا أنه لعل هذا يكون أن هذا أول ما نزل بعد توقف الوحي وفتور الوحي وانقطاعه فترة معينة. وفي في الآيات الأولى في سورة اقرأ ثبتت نبوة، ولم يكن فيها مطالبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيش بالإنذار. لكن في الصورة الثانية في المدثر، يعني المدثر قم فأنذر، أمر بالإنذار، فلذلك بهذا صار رسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص أول ما نزل من القرآن، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في أمور ديننا، وجعلنا من يستمع القول فاتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.